بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بعد أن بين الله سبحانه ما حرم مما يوافق ما كان قبل الإسلام ومما عدل به الإسلام تعديلا ضيق أو تعديلا وسع، أراد أن يبين الحق أن فيما بقي من الأشياء متسع يسعكم عما حرم الله عليكم، لأن الذي حرمه محصور بالنسبة لما أحل. فقول الحق: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، أي تطلبوا، بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم، المال نعلم أنه ثمرة الحركة، والحركة تقتضي التعب والمشقة، ولذلك كل إنسان يحب ثمرة عمله وقد يدافع عنها إلى أن يموت دون ماله، لأن المال ما جاء إلا ثمرة جد أو يجد كنزا، أو الذي ورثك أيضا ما ورثك إلا نتيجة كد وتعب. قلنا سابقا أن الذي يتعب مدة من الزمن تساوي 10 سنوات يعيش بعدها مرتاحا، واللي يتعب 20 سنة يعيش ولده مرتاح، واللي يتعب 30 سنة يعيش حفيده مرتاح. إذن فكل ما تراه من مال موروث كان نتيجة جد وكد مضاعف من الآباء. إذا ما قال الحق أن تبتغوا بأموالكم دل على أن ثمن البضع من جهة الرجل. أن تبتغوا بإيه؟ بأموالكم، اللي قال عنها سيدنا رسول الله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وما دام المال عزيز على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الجد وطريق العرق، يبقى يجب أنه ما ينفقوش إلا في إيه؟ فيما يعود عليه بالخير العاجل والخير الآجل، ما ينساش. فإن هو حقق به خيرا عاجلا ثم تهى عن شر آجل، يبقى ما وضعش المال في موضعه. أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا إيه؟ مدام أحل ما وراء ذلك، إيه اللي وراء ذلك؟ طب ما النساء عشان نتجوز، يبقى أحل لكم زواج غير إيه؟ هؤلاء غير اللي ذكرناه. أن تبتغوا بأموالكم محصنين، إحنا قلنا برضو من محصنين لها إيه؟ معاني متعددة. محصنين أي متعففين أن تلغوا في أعراض الناس بأموالكم، يعني ضع مالك الذي كسبته بكد فيما يعود عليك بالخير العاجل والإيه؟ والآجل، ولا تلغ به في أعراض الناس. من الممكن أنه برضو يجيب يبتغي بأمواله إنما مش محصن، مش مستعد زي ما بنشوف، نقول له: لا، أنت حققت خيرا إيه؟ عاجلا، ولكنك زهلت عن شر آجل، اللي هي ربنا بيقول محصنين غير مسافحين، ومنه أخذ السفاح. أخذ السفاح. هنا يلاحظ أنه حين يتكلم الحق عن الرجال يقول إيه؟ محصنين بكسر الصاد، ولما يجي يتكلم عن النساء يقول محصن، ما قالش محصنات، أم قال لك لأن العادة أن الذكورة هي الطالبة دائما للأنوثة، والأنوثة مطلوبة، ده إيه؟ مطلوبة دائما. غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ما هو الاستمتاع؟ الاستمتاع إدراك متعة للنفس. ده المتعة توجد أولا في الخطبة ساعة ما يخطب استمتع ده ولا لا، وساعة ما يعقد عليه، وساعة ما تزفله، مقدمات طويلة في الاستمتاع. بس مش الاستمتاع هي الايه، وبعدين العملية الثانية الايه الاخيرة. بقولك اذا استمتعت بهن يبقى لازم تديلهم ايه. ولذلك اذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها بنقول له ايه، ادفع نص الايه، لان انت خدت ايه، خدت نص المتعة. لو ان المتعة هي العملية بس كان ما ياخدش حاجة، نقول له لا ده المتعة في انه تقدم الى بنت فلان وخطب مش كده وعقد، دي كلها ايه مقدمات متعة. فلما يجي برضو مش يبقى استمتع بعض الشيء ولا لا استمتع بعض الشيء. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نبني حياة الاسرة على طهر وعلى امن ملكات. يعني ايه على امن ملكات؟ أنت تجد الرجل حين يكون مع أهله لا يجد غضاضة في أن يوجد مع أهله ويغلق عليهم الباب، إنما تصورها في محرم. شوف بقى الملكات النفسية المتصارعة فيه، شوف خائنة الأعين اللي تبدو فيه، شوف التربص، شوف الرجف إذا سمع بس أي حاجة ماذا يحدث له. الله، الملكات مش منسجمة، هو هيمتع ملكة واحدة، انما الملكات النفسيه البكي ايه، ملكات مفزعه، ملكات مما يدل على انه ليس امر طبيعي. وما دام مش امر طبيعي الملكات النفسيه تناكره. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسره على طهر وعلى امن. هذا الامن النفسي يعطي لكل ملكات النفس متعه، يعطي لكل ملكات النفس متعه. ولذلك احنا ننظر كده نجد اذا كان لانسان بنت ثم راى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت كثيرا الى الشرفه ثم يقع بصر ابو البنت عليه، ماذا يكون موقفه؟ تهيج كل جوارحه. فاذا ما جاء هذا الولد او ابوه وطرق الباب وقال يا فلان انا اريد ان اخطب ابنتك لنفسي او عايز بنتك لابني، ماذا يكون موقفه؟ السرور والانشراح والملكات الراضية والنفس المطمئنة واعلان البهجة، وهو اللي يدعي الناس ويعمل فرح ويعمل ايه الحكاية. قال لك لان دي ايه، الذي خلق الزوجين الذكر والانثى حينما شرع الالتقاء أعطى في النفس البشرية وفي ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتقاء، رضا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنف الغيرة. اللي بيعمل انه بيغير على البنت ساعة ما يجي له واحد هو اللي يروح ايه، هو اللي يروح يدعي ويبقى مبسوط ويعمل له هيصة وزنبليطة ويعمل نور ويجيب طبل وبتاعه، يبقى جدع الحلال ايه انف الغيرة. ايه معنى جدع الحلال انف الغيرة؟ كأن الغيرة فيها ايه، حمية. ان طلب عرضي عن غير طريق من خلق الاعراض لم النفس تهيج، فان طلبها على وفق ما شرع خالق الاعراض النفس ايه تطمئن. هنا عملية قد يكون من الصعب تصورها، ايه اللي بيعمل الرضا ده، ايه اللي بيعمل الحمية والثورة والغضب هناك وبيعمل الرضا والسكينة والاستقرار والفرح في هذه المسألة. لازم نلتفت الى هذه المسألة. الانسان منا مكون من ملكات متعددة، ايه اللي العقد ده زوجني وزوجته كده وشهود، ايه اللي بيعمله في النفس البشرية، بيعمل ايه في ذرات تكوينك عشان تنبسط؟ تقول له يا اخي ده حاجة بسيطة اوي، شيء بسيط. انت حين يكون لك انسان تعرفه فقط، الالف السيالي بينك وبينه لسه في اوليته، يبقى يكفي لما تلاقيه سلم عليه خلاص انت. وواحد تاني ما يكفيش دي، السيال الودي اللي بين الجاذبية بتاعتك والتأثير لازم تسلم عليه بايه، حرارة بايدك. الله، دي عملية. اذن عملية الود والولاء ده امر بيعمل في الدم ايه، تكوين في الدم. فكذلك اللي جاي عن طريق ما خلق الله تنافر، واللي يجي عن طريق ما شرع الله تواد. الشاعر لما جه يقول اللي بيحبه بأبي من وددته يعني أحببته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماع وتمنيته فلما التقينا كان تسليمه علي ايه وداع. كان بده التسليم يعمل ايه؟ كان بده التسليم يطول، والمسافة بتاعته تطول عشان في ايه؟ تغذي ما عنده من الايه؟ من الود. الشاعر الثاني بده يقول ان انا لما التقيت مع حبيبي او مع من اوده عانقته عناقا فاختفى فيه واختفيت فيه. امتزج يا الله، ده ناشئ من ايه؟ ما دام امتزج كده وما اكتفوش بيه يبقى لازم تكوين او السيال معمول على انه سيال التقاء، ودوك سيال كراهية لما يفوق كده بده ما يشوفوش ايه اللي في جسمك وايه اللي في جسمه، ده تكوين. طب اخالق الرجل وخالق المرأة ساعة يجيء على وفق ما شرع الله، يبقى بقى ما تستبعدش ان ربنا يعدل ذرتنا ايجاب وذرتنا سل، يبقى لازم ايه يحصل الوفاء ويحصل الولاء ويحصل. لما بيجي على طريق الله يبقى فيه الانسجام، وعلى غير طريق الله يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه الانسجام. اذن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسرة على هذا الايه المعنى. وانتم تعلمون ان الالتقاءات اللي عن غير طريقة الله التقاءات مدسوسة اللقاء، يعني لازم تبقى خفية. طيب ومنكورة الثمرة، منكورة الثمرة يعني ما يكون لها اثر وهتحبل كده يترمي ويبقى لقيته ويترمي في الشارع، ويمكن يخنقوه يمكن يموتوه يجهضوه يعمل، مش كده ولا لا؟ انما بقى اللي بنحل ايه كلها كده ايه وضع. فبيقول ربنا حق سبحانه وتعالى ما احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. واحنا قلنا ان الاستمتاع ايه اشياء كثيره. الشيعه جم هنا في حته فما استمتعتم به منهن وقال لك ده نكاح ايه؟ نكاح المتعه، بدليل انه سماه اجر. نقول ايه؟ ما هو كلمه اجر دي وارده في الزواج. طب ده سيدنا شعيب لما جه سيدنا موسى قال له على ان ايه تديني اجر ايه؟ ثمانيه حجج ان تأجرني ايه. وحيجي في الايه نفسها اللي عمالين بيقولوا عليها دي برضه هيقول ايه؟ انكحونا باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف. يبقى برضه سماها كده. فانت بتاخد دي ليه؟ بتاخد المعنى دي. يقول لك ما نكاح المتعه حصل. نقول له نكاح المتعه حصل، نشوف سببه ايه. ان كان قد حصل على يد المشرع يبقى له حكمه، ولكن هل انتقل المشرع الى الرفيق الاعلى وقد ابقى الحكم، ولا انهى الحكم؟ انهى الحكم. هو احله فتره حينما كانوا في غزوه من الغزوات، ذهب قوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى القوم الذين يريدون ان يبنوا حركه حياتهم على الايمان الناصع، كان من الممكن يدار الحته دي عن الرسول. قالوا له يا رسول الله انا استخصي، نستخصي يعني نخص نفسنا، فالمساله الجهاد ما دام طالب اننا نكون في الموقع ده بعيد عن اهلنا نبقى نعمل ايه؟ نستخصي نخص نفسنا، يعني عشان ما يبقاش عندنا ايه اربع. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأباح لهم الايه المتعة، ولكنه انهى. والدليل على انه انهى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في احكام الله، يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له. يبقى فترة سليمة ولا مش سليمة؟ بيقول ان ما يجيء واحد يستمتع الى اجل الا رجمته. انتهت ولا ما انتهتش؟ وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين انهم بياخدوا عنه، قال لولا نهي عمر ما زنى الا شقي. يبقى اقر نهي عمر ولا ما اقروش؟ يبقى اقروا. يبقى اذا سألهم ده ابن عباس قال به، وقال الاخر انني كنت قد اخطأت في ايه؟ لانني لم اكن، لان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم جرس يضرب عشان الحصة لسماع الوحي عشان يجوا كلهم. اللي فاضي من شغله كان بيروح عند مين؟ عند الرسول ويسمع منه. فهذا سمع وذلك لم ايه ادي ادي السبب في ان ده يروي وده ما رواش. فسيد ابن عباس قال ان انا كنت اعرف مسألة المتعة، انما عندي ما صحش خبر منعها الا في اخر حياتي. يبقى اذا قولوا الشيعة ان المتعة موجودة نقول لهم انت استدلالكم ايه؟ كلمة قول فما استمتعتم به منها فآتوهن ايه؟ اجورهن. نقول قال برضو في المهور انها ايه؟ اجور. ليه؟ لان فيه فرق بين الثمن وبين الاجر. الثمن للعين والاجر للمنفعة من العين. الاجر للمنفعة هو ما ملكش بمهر المرأة، انما ملك الانتفاع بالمرأة، وما دام ملك انتفاع يبقى ايه؟ يقال له ايه؟ يقال له اجر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة من الله. ده اللي فرض ربنا فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة. فيه فرق أن يشرع الحق لحق وأن يترك باب الفضل مفتوحا. هو حقها إنها تاخد، إنما افرض إنها تراضت إنها ما تاخدش، إنها تتنازل عنه، إن تديها أكثر، يبقى ايه؟ دي لا تنسوا الايه؟ الفضل بينكم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة، ان الله كان عليما ايه؟ عليما يعني ايه؟ طبعا عليم يعني ما فيش خافية عليه، ويعلم ان امرأة يحبت زوجها لدرجة ان الفلوس دي عندها ملوش ايه؟ ملهاش قيمة. او رجل احب زوجته برضو الفلوس عنده ملهاش ايه؟ ملهاش قيمة. وما دام حكيم بيجري الامور لا بحتميات مفترض ولكن بابقاء على فضل بين المتعاملين. ومن لم يستطع منكم طولا، برضو كلمه الطول دي والاستطاعه، الاستطاعه ان يدخل الشيء في طاعته، يعني ما يعصش عليه. افرض ان انا مسكت حته حديد كده ولوتها، تبقى دخلت في ايه؟ في طول. زي مثلا ابني ادم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم، قال إيه؟ لا أقتلنك. قال إنما يتقبل الله إيه؟ من المتقين. قال له لئن بسطت إلي إيه؟ ما أنا ببسط إلى أن يقول الحق. فطوعت له نفسه قتل أخيه. إيه طوعت له؟ طوعت يعني جعلتها إيه؟ الله طوعت له نفسه. طب ما هو له الإيه دي هي نفسه، دل على ان الانسان فيه ملكات متعدده. ملكه تقول اقتله، وملكه ثانيه تقول له يا شيخ الضمير الامني، يقول له لا مش كده. فتقعد المساله بين ايه؟ قال فطوعت له دليل على ان نفسه كانت متأبية عليه، نفسه متأبية، لكن تنوا وراها بالالحاح لحد ايه؟ ان نفسه طوعت له ان يقتل ايه؟ اخوه. ومع انها نفسه طوعت له ان يقتل اخوه اصبح بعد ذلك من الايه؟ من النادمين. من النادمين. الله. يبقى بعدين بعد ما خد شهوته كده من الاكل إيه؟ ولذلك شوف بقى يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. ايه ما انت بقى، ما انت اللي موته، لكن اصبح من النادم لازم تجيب دية. وملكات الخير دائما تصعد عمل الخير وتحبط بعمل الشر. يعني يبدأ الإنسان إيه؟ شرير. إن كان ملكاته ملكات خير غالبة يقوم ينزل من الشر العالي ده وإيه؟ يخفف. وإن كان شرير يبدأ في الشر شوية ثم يصاعد الإيه؟ والله فلان ده عمل فيا كذا، أنا بدي إيه؟ أضربه ألمين ولا أضربه رصاصة. شرير عمال إيه؟ يصعب. انما فلان ده والله كدني، انا بدي ارقعه رصاصة واموته ولا اضربه ألمين ولا وبخه ولا الله. يبقى ده خير ولا لا؟ خير. ولذلك تجد لما تيجي تعرض هذا في قضية سيدنا يوسف واخوته، لما قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال، اقتلوا يوسف. لكن ده اصبار، ده اصبار، ده أولاد يعقوب، اقتلوا يوسف على طول أو اطرحوه أرضا، يعني ارموه كده في أرض كده خلاص. طب واطرحوه أرضا تبقى خففت القتل ولا لا؟ شوف على طول في نفس واحد، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. طب قول لي ازاي الانتقال ده؟ طب يجي الانتقال ده ازاي من القتل الى اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتقول. طب وبعدين لما جه قال ايه؟ لا ما تطرحوش ارض، لانه لما تطرحوه في ارض يمكن سبع ياكلوا ولا يتوه ولا بتاع، لا القوه في غيابات الجب، شوف يلتقطه بعض السياره. الله، مساله رحمه ايه دي؟ الله، شوف عماله تصعد ازاي، عماله ايه تصعد. يبقى اذا ايه واحنا جبنا ليه ده يا سيدنا الشيخ؟ ومن لم يستطع، يبقى دخول الشيء في ايه؟ في طول. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول من الطول، طالته يده، يعني بقى في ايه؟ في استطاعته. طيب، وفلان تطول علي، يعني تفضل علي بشيء، وفلان تطاول علي، يعني ما كان يصح ان يكترئ فامتد علي، كلها من ايه؟ من الطول كلها ولا لا؟ طولا يعني قدرة يطول بها الزواج. ما عندوش، ما هو قال ان تبتغوا باموالكم، يبقى لما تبتغوا باموالكم يبقى عندك طول ولا لا؟ تطول بمالك ما تحب. طب انت ما عندكش، ما استطعتش طول، ام قال لك في مرحلة تانية بلاش الحرة دي اللي بيبقى عادة مهرها ايه غالي ومش عارف ايه، خد بقى من الايه، من الاماء الاسرات، لان مؤونتهم ايه؟ مؤونتهم خفيفة، ولا لهش عصبة، ولا أهلي يقعدوا بقى يقول لك لا احنا مش زي مش عارف ايه، واحنا قيمتنا بيبقى كذا وقيمتنا لا، يبقى دي حاجة ايه خفيفة. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، الملمح في الآية ايه؟ ان نكاح ما ملكت اليمين نكاحها لغير مالكها، لان لو مالكها ما يعوش الحكاية دي، لو كان مالكها يبقى ملك اليمين هي مملوكة للغير، وبعدين تروح تتجوزها انت، مش صح ولا لا؟ مش صح. يبقى هنا من لم يستطع طولا، يبقى كأن المفهوم ان استطعت طولا ما تنكحش الايه، مش معناها كده؟ هل هذا يقلل من شأن الاماء؟ لا. ليه؟ شوف بقى الحكم العالية اللي ما يملاش الا رب بقى. الله يريد ان يصفي مسألة الرق، لما يجي واحد يتجوز واحدة مملوكة، يعني أنا فتاة لواحد مملوكة له، أولادها تتبعها في الرق، لأن في الدين تتبع خير الأبوين، وفي الحرية والرق تتبع مين؟ تتبع أمه. فإذا تزوج إنسان أمة مملوكة بملك اليمين لواحد وحيتجوزها، أولادها اللي يجوا يبقوا إيه؟ عبيد. لكن لما يسيبها لسده، سدها ان استمتع بها يبقى ما تلده يبقى ايه؟ ام ولد وما حدش، يبقى بده يصفي ولا لا؟ يبقى بده ايه؟ يصفي. ادي واحده. الشيء الاخر ان الزواج التقاء ذكر بانثى ليكون نواه اسره، فاذا ما كان الزوج والزوجه اكفاء يبقى الزوج لا يجد في نفسه تعاليا على الزوجة، والزوجة لا تجد في نفسها تعاليا على الزوج، لأن كل واحد منهم إيه؟ كف زي الثاني. يبقى دي تضمن اتزان الإيه؟ اتزان الحياة واتزان التعامل. لكن لما واحد يروح يتجوز أما ملهاش حد، لا أهل ولا بتاع ولا أي حد، يمكن يستبعثها، يمكن يستعلي عليها، يمكن يذلها، يمكن يعيرها، يمكن لما يجي لها اولاد يقولوا له اللي مالكش ايه خالي مثلا. الله، تبقى مساله ايه؟ لكن الشارع يريد ان يبني حياه اسريه متوازنه، ولذلك اشترط الكفاءه، ولذلك ليه قال الطيبات والخبيثات الخبيثين، مش كده قال؟ هو الناس بتفهم انك لما تشوف طيبه لازم يتجوزها واحد طيب، تقول له لا ده تشريع، يعني انا اشرع ان الطيبات يبقوا لمين والخبيثات يبقوا لمين؟ ان استمعتم تبقى المسائل مستقيمة، انما ده تكليف عرضة نيوعطاء وعرضة نجيب لطيب لخبيث. يقول لك ما دام ربنا بيقول الطيبات والطيبين، طب ما هو فلان متجوز فلانة ومش عارف ايه وفلان، نقول له لا، هو الحكم ايه؟ الحكم بيقول قضية كونية حادثة ولا قضية تشريعية؟ تشريعية يعني ايه؟ اجعلوا إيه؟ الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ليه؟ عشان يعمل التوازن. يعمل ايه؟ توازن. ان هو قال لها اللي كنت دايره على حل شعرك، تقول له انت يا داعر يا اللي كنت مش عارف ايه، يقوم ما يقولش دي عشان ما تقولوش، خلاص انتهت المسألة. طيب يلين جانبه مرة وهي طيبة يلين جانبها ايه؟ مرة. يلين جانبها ايه؟ مرة. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. طب المحصنات هنا بمعنى ايه بقى؟ انا لم اقولك اذا لم تستطع ان تأكل لحما فكل فولا. يبقى لانها لو كانت متزوجة هتبقى محل ان انا اتجوزها. يبقى هنا مين؟ هنا معناها بايه؟ الحرائر. خدوا بالكم دي هتخدمنا في قضية مهمة جدا. ليه؟ لان هيجي على الاماء فان احصن اي تزوجنا فاتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال لك ان الخوارج بقى عملوا ايه؟ مسكوا الاية بقى دي. نكمل الاية الاول. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. يبقى المحصنات هنا معناها ايه؟ مش المتزوجات، لانها لو كانت بمعنى متزوجة ما يقولش ما يجيش، مش محل. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. شوف كلمة فتياتكم، كلمة فتياتكم، كلمة فتى دي احنا بنطلقها في الحر على اللي له ايه؟ فتوة وشباب. انما في الامة مطلقا ولو كانت عجوزا، ولو كانت عجوزا. ليه؟ لان حتى ولو كانت عجوز بتبقى غير يعني معتد بها كده زي الحدث، ما تعملوش احترام يعني. وهكذا علمنا رسول الله اننا ما نقولش ده عبدي ودي امتي. فتايا وايه؟ فتاتي. فمما ملكت ايمانكم، اي ايمانكم انتم. طب وهي مدام انت ملكها هتتجوزها؟ طب ما هي مملوكه ليك بملك اليمين، تستطيع ان تكون لك ام ولد. يبقى ايه؟ فما ملكت ايه؟ ايمان غيركم. انما ليه؟ لان الله يخاطب المؤمنين على انهم وحده بنيانيه. المؤمن للمؤمن كالايه؟ كالبنيان. ولذلك يقول ولا تلمزوا انفسكم اذا دخلتم فسلموا على انفسكم. هو انا بسلم على نفسي ولا بسلم على اللي عندك؟ لا، ده التشريع بده يعمل المؤمنين ايه؟ كالجسد الواحد. ولذلك قال هناك برضو ولا تقتلوا انفسكم، ما تقتلوش غيركم. الله، يبقى معناها ايه؟ ان الوحدة الايمانية بتجعلنا ايه؟ فما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم. يمكن انت تقول لا ده ايمانها مش عارف ايه وتقعد تجيب لها ايه، الا تقول لا الله اعلم بايمانكم ولعل امراه او امه خير في الايمان ايه من، لان دي مساله مين؟ ضخاء القلوب والحق سبحانه. فانت يكفيك ان تعلم الايه؟ الظاهر. والله اعلم بايمانكم. الحق سبحانه وتعالى حين يعالج الامر يعالج معالجه رب، معالجه رب يعلم واقع ما خلق. ما دام يعلم واقع ما خلق يقوم يدي مطلوبات المخلوق كلها. هو الاول قال انتم ان كنتم ما تستطيعوش طولا ان تنكحوا المحصنات انكحوا مين؟ يبقى مفهوم هذا ان كنتوا تستطيعوا بلاش، يبقى تزهيد فيها ولا لا؟ تزهيد فيها، انما لصالحها ولا لا؟ ولصالح عمليه الرق جمله ولا لا؟ ولصالح. بعدين بقول ايه؟ الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. قال لك ان كنت بقى هتروح تتجوز يجب ان تجعل نصب عينيك امرا ان بعضكم من بعض، اي كلكم من ادم. ولا مؤمنين ما دام ملك ايمانكم مؤمنه يبقى الايمان ايه؟ سوى بينكم ولا لا؟ يبقى اذا رحت عشان تتجوز لازم تضع بايه؟ نصب عينيك. مش معنى انه زهد فيه انه تم طوالي كده، لا، ده بيعالج واقع. بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن. انكحوهن باذن اهلهن، هم اهل ولا مالكين؟ دي اشعار بان من تحت يده فتاة يجب ان يعاملها معاملة الاهل ليعوضها عما فقدته عند اهلها هناك، لتشعر انها في حضانة الاسلام على الاقل مثلها في حضانة اهلها وابائها. يبقى لازم تكون كده. فانكحونا باذن ايه اهله. يبقى اللي بيملك يعمل نفسه ايه الاهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما فتح ابواب لتصفيه الرق وجعل له مصارف متعدده قال فان لم يدخل واحد منكم في من يملكه في هذه المصافي يبقى يعمل ايه؟ يعني هيستبقيه رقيق، لازم ياكله مما ياكل مش كده، ويلبسه مما ولا يكلفه ماله فان كلفه فليعن، يعني ايده بايده. طب هات لي بقى واحد كده بتلبسه من لبسك وبتاكله من اكلك، ولما بيعمل شغله وصعب عليه انت يبقى ايه الشكل ده بقى؟ يبقى دي معامله اهل ولا لا؟ طب وباذن اهلهم؟ ام قال لك لا، لانها مملوكه يمين. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى بيعالج كم مساله، يعالج طالب الزواج ويعالم المملوكه ويعامل الساده، تشريع لانه رب الكل، ما بيشرعش لواحد على حساب مين. طب باذن اهلهم، ما دام مملوكه يمين ولها سيد، السيد ده مش له مصالح، لازم تستأذنه لانه يمكن ما يقدرش يستغنى عنها وتخدمه، وقتها يبقى مش هم قال لازم ايه باذن اهلهم. لكن لما قال في المهور قال ايه؟ فانكحوهن بايه؟ واتوهن اجورهن بالمعروف. اتوهن بقى ننكح باذن الايه؟ يعني نستاذنه، مش يعقد هو لايه؟ نستاذنه علشان يعرف انه دخل شريك له في العمليه، اخذ الايه؟ البضع. وعلشان لما نستاذنه، لان عرضه اننا ناخدها من وراه وهو في الليلة اللي حصل فيها الأخذ من وراه نفسه تيجي ليه؟ لا خلاص، يبقى ترتيبه بقى ان ايه؟ البضع انقفت، بقيت ملكية الرقبة وملك العرض ده بقى لمين؟ للزوج. وآتوهن أجورهن بالمعروف. إياكم أن تقولوا هذه ايه؟ مملوكة يمين، ده مش عارف أي شيء يرضيها، هي كالطيلة. لا لا، بالمعروف المتعارف اللي هو ايه؟ يديلها ميزان الكرامة في ايه؟ في البيع. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. احنا قلنا بقى المحصنة اللي هي الايه؟ عفيفة، خلاص كده. غير مسافحات، احنا قلنا المسافحة بقى اللي هي عملية الزنا اللي بنسموها بابلك. ومتخذة أخدان متخصصة الواحد. غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن اللي هم مين؟ الإماء. أحصنا يعني إيه هنا؟ تزوجنا. نيجي هنا بقى، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا ما أحصنوش ما عليهمش حاجة. قال لك لأن الأمة دي عادة مبتذلة. طيب لما تتزوج خلاص بقت إيه؟ محصنة. لما تأتي بفاحشة نقوم نقول لها إيه؟ أنت فيك حاجتين اتنين، متزوجة وأتيت بإيه؟ بفاحشة. كونك يعني أتيت بفاحشة مش هنعاقبك عقاب الحرة. ليه؟ لأن زي ما قلنا الهند قالت أو تذنب إيه؟ الحرة دي عملية صعبة عليها، إنما الأمام ممكن إنها مبتذلة ولا لهاش أهل غيروا عليها، لا أب ولا أخ ولا أسرة ولا إلى آخره. فديان يعني قال لك فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات، كلمة محصنات قلنا بتطلق على ايه؟ خدوا بالكم، على الحرائر وعلى المتزوجات. الخوارج استعملوا اخذوا الكلمة في معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم. ايه اخذوا معناها ايه؟ فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا المحصنات المتزوجات. نقول له يا اخي اشمعنى انت استبديت بكلمة المحصنات قلت المتزوجات؟ طب ما هي المحصنات ايه؟ الحرائق. اشمعنى خدتها المتزوجات؟ هو يريد ان ياخذها المتزوجات عشان يقول ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة يبقى اذا المتزوجة ما عليهاش رجم، لان الرجم لا ينصف، لأن الرجم لا ينصف. يبقى فعليهن نصف ما على المحصنات موخذها بمعنى إيه؟ المتزوجات. فإن احسن، فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المتزوجات من العذاب. يبقى المتزوجات ما عليهمش الا ما ينصف، وما ينصف هو الجلد مش الرجل، ما هوش الرجل مش كده. الخوارج خدوا دي وطاروا بقى وقال لك ده بنص القرآن لا يوجد رجم في ايه في القرآن، ما فيش رجم، انما هي الزانية يعني يعمل فيها ايه يجلدوها ايه 100 جلدة. ايه يا اخويا دليلك؟ قال لك فعليهن نصف ما على الايه والمحصنات المتزوجات. انت بتقول المتزوجة نرجمها، وربنا بيقول انها ان اتينا للمملوكة الملك اليمين ان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكأن ما على المحصنات من العذاب مما ينصف، والرجم لا ينصف، وانما ينصف ايه وانما ينصف. فهمنا حجتهم؟ نقول له انت اخذت المحصنات على انها ايه ونسيت ان هنا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات بنفس الآية. المحصنات يعني ايه؟ اشمعنى خدت المحصنات هنا بمعنى الحرائر والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات؟ فان اخذتها بمعنى الحرائر تبقى لك حجة فيها، يبقى لا حجة لك ايه لا حجة لك فيها. والى لقاء اخر ان شاء الله.